إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من جلسة تعليق على كتاب مختصر الدر الثمين في شرح مرشد المعين الشيخ ميار على شرح في شرح نظم شيخ ابن عاشر رحمة الله علينا وعليهما. قد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: ويحصل النصاب من صنفين كذهب وفضة من عيني، والضأن للمعزي، وبخت للعراب، وبقر إلى الجواميس استحاب، القمح للشعير للسلت يصار، كذا القطان والزبيب والثمار. تكلم في هذه الأبيات عما يضم من أصناف في الزكاة. الشيء إذا كان جنسه واحدا وله أصناف متعددة فإنه يضم بلا إشكال، وهذا بلا خلاف. مثلا التمر له أنواع كثيرة تضم جميعا، والزبيب مثلا عنب له أنواع كثيرة تضم جميعا، وكذلك مثلا الشعير، القمح، كذا، هذا كله واضح. لكن هناك أجناس يعني قد يحصل اشتباه وخلاف في ضم بعضها إلى بعض. فمن ذلك الذهب والفضة في زكاة العين عند المالكية يضم بعضهما إلى بعض بالجزء لا بالقيمة، بالجزء يعني بالنسبة. فإذا وجد عنده نصف نصاب الذهب ونصف نصاب الفضة، أو ثلثا نصاب الذهب وثلث نصاب الفضة، فإنه يجب عليه بغض النظر عن قيمة الذهب بالنسبة إلى الفضة في الأسواق. هذا معناه بالجزء لا بالقيمة، هذا معنى قول الناظم يحصل النصاب من صنفين، يعني من مجموع صنفين متقاربين طبعا، أما الأصناف المتباعدة فلا يضم بعضها. كذهب وفضة من عيني، ثم هذا بالنسبة لزكاة العين. ثم ذكر ما يتعلق بزكاة المشية فقال: والضأن للمعز، الغنم يندرج تحتها نوعان، الضأن والمعز، فيضم بعضهم بعضه كل هذا بعضه إلى بعض، لأن الضأن والمعز اشتركان في كونهما غنما. وبخت للعراب، البخت هي الإبل الخراسانية ذات السنامين، تضاف إلى الإبل العربية ذات السنام الواحد لأنهما نوعان من جنس واحد. وبقر إلى الجواميس استحاب، كذلك الجواميس التي لها قرون كبيرة هذه تضم إلى البقر العادي هذا المعروف لأنها من جنس واحد. استحاب قيل استحابا، هكذا قدره الشرح، وقف عليه بالسكون على لغة ربيع. القمح للشعير للسلت يصار، كذلك عند المالكية يجمع القمح مع الشعير مع السلت، كل هذا جنس واحد في الزكاة، يضاف بعضه إلى بعض. وبالتالي إذا كان له مثلا وسقان من قمح وسقان من شعير ووسق من سلت وجبت عليه الزكاة عند المالكية. يصار أي يجمع، صرنا إليك كذا أو يضم كذا القطاني. القطاني هي أنواع متعددة من الحبوب ذات الأغلفة ونحو ذلك، وسيلة جلبان، فول عدس، وحمص، ولوبيا، وترمس، جمعوا بعضهم في بيت واحد في هذه السبعة، وسيلة إلى آخره. فهذه السبع يجمع بعضها إلى بعض في الزكاة، فهي جنس واحد في الزكاة، حفاظا على أو حظا وترغيبا وحفاظا على حقوق الفقراء، بينما هناك في بيع شيء آخر. والزبيب والثمار، كذلك أنواع الزبيب تضم وأنواع الثمار، مثلا التمر له أنواع متعددة كله يضاف بعضه إلى بعض. قال: أخبر أنه لا يشترط في كمال، طيب قال قوله هو يحصل النصاب الأخري، أخبر أنه لا يشترط في كمال النصاب كونه من صنف واحد، بل لا فرق بين كونه من صنف واحد أو من صنفين أو أكثر، أي من جنس واحد يعني. أما مثلا القمح لا يضاف إلى التمر بلا إشكال، ولا لعله إجماعا هذا لا يضاف، الأشياء المتباعدة لا يضاف بعضها إلى بعض، لكن إذا كانت متقاربة فإن كانت من جنس واحد فلا إشكال في ضم بعضها إلى بعض كأنواع الزبيب وأنواع القمح وأنواع الشعير. وإن كانت هي أصنافا فيها بينها تباين لكن متقاربة في المنافع ونحوها، فهذا بعضه المالكية يرون ضم بعض إلى بعض كما تقدم تفصيله. قال: ففي زكاة العين لا فرق بين كون النصاب ذهبا أو بين كون النصاب كله ذهبا أو كله فضة، وبين كونه ملفقا منهما لكن بالجزء لا بالقيمة بالنسبة كما ذكرنا، وذلك كعشرة دنانير أو نصف نصاب الذهب، ومائة درهم أو نصف نصاب الفضة فيكمل منهما نصاب، أو 250 درهما وهذا 3/4 نصاب الفضة وخمسة دنانير وهذا ربع نصاب الذهب أو 15 دينارا وهذا 3/4 نصاب الذهب أو 50 درهما وهذا ربع نصاب الفضة وهذا معنى التكميل بالجزء وإلى ذلك أشار بالبيت الأول وكذلك في زكاة الماشية لا فرق بين كون نصاب الغنم كله ضانا أو كله معزا أو ملفقا منهما أو نصاب البقر كله بقرا أو كله جواميس أو ملفقا منهما أو نصاب الإبل كله إبلا أي عرابا وهي الإبل العربية ذات السنام الواحدة أو كله بختا قلنا هي الخراسانية ذات السنامين أو ملفقا منهما وإلى ذلك أشار بالبيت الثاني وقول استحاب مفعول من أجله وقف عليه بحذف التنوين على يقصد بالسكون على لغة ربيعين أي إنما ضم ما ذكر لأجل الاستحاب الذي بينهما هو كونهما معا نوعين لجنس واحد وفي زكاة الحرث لا فرق بين كون النصاب كله قمحا أو شعيرا أو سلتا وبين كونه ملفقا من اثنين منها أو ثلاثة وإلى ضم الثلاثة أشار بقوله والقمح للشعير للسلت يصار فالقمح مبتدأ وجملة يصار أي يضم خبره فصرهن إليك وفي القراءة الأخرى فصرهن إليك وللشعير يتعلق بيصار وقد تمت الفائدة بالخبر مع متعلقه وللسلت معطوف على للشعير بحذف العاطف للوزن أي للشعير وللسلت وكذلك لا فرق بين كون النصاب من نوع واحد من القطان أو من نوعين أو أكثر من أنواعها قلنا جمع بعضهم قبسيلة جلبان فول عدس وحمص ولوبيا وترمس طيب قال أو ومن القطان أو من نوعين أو أكثر هي سبعة أنواع من أنواعها كخمسة أوسق بين فول وعدس وحمص فيضم بعضها لبعض المشهور وتزكى وكذلك لا فرق بين كون نصاب الزبيب كل أحمر أو كل أسود أو ملفقا منهما ولا بين كون نصاب الثمر هكذا قال وهو ظاهر النظم قال الثمار لعله يقصد به التمر كل صنفا واحدا أو ملفقا من صنفين أو أكثر وعلى ذلك نبه بقوله كذا القطان والزبيب والثمار وانظر الكبير على مما يكون الإخراج إذا كان النصاب يعني هل من هذا النوع هل من هذا النوع له ضوابط في المطولات ملفقا من صنفين وأكثر في زكاة العين والحرث والماشي ففي ذلك تفصيل يطول ذكره قوله مصرفها الفقير والمسكين غاز وعتق عامل مدين مؤلف القلب ومحتاج غريب أحرار إسلام ولم يقبل مريب هذه هي المصارف الثمانية التي ذكرها الله عز وجل ونص عليها في قوله تعالى في سورة التوبة إنما الصدقات الفقراء المساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله وإنما للحصر كما تقرر في الأصول فلا يجوز صرف الزكاة في غير ذلك كما سينص عليه الشارع فلا تبنى بها المساجد ولا القناطر ولا الشوارع ولا الخدمات العامة وإنما هذا يكون من بيت المال عموما من أموال الفيء أما الزكاة فلا تصرف إلا في هذه الثمانية أولها وثانيها الفقير والمسكين وقد اختلف العلماء في أيهما أشد والمذهب أن المسكين أشد حاجة من الفقير وعكس بعض أهل العلم وعلى كل فالمحتاج اشتدت حاجته أو كان دون ذلك بقليل فكذلك يعطى من الزكاة كما سيذكره النوع الثالث طبعا على حسب ترتيب النظم وهو يختلف عن ترتيب الآية غاز وهو المشار إليه في الآية بقوله وفي سبيل الله فالغازي يعطى ولو غنيا يعطى ما يعينه على الزكاة من سلاح ودابة يركبها وما إلى ذلك وعتق هو المشار إليه في الآية بقوله وفي الرقاب فمعنى هذا عند المالكية أن تشترى رقاب وتعتق يشتريها إما الوالي وإما صاحب الزكاة يشتريها ويعتقها ويكون ولاؤها للمسلمين لا له عامل أي العامل عليها على الزكاة مثل المفرق والجابي فهذا الذي يجمعها والذي يفرقها إلى أهلها مصارفها هذا له حظ من الزكاة ولو غنيا لأن أخذه إياها هو كالأجرة يعني في مقابل عمالته وعمله الذي يعمله مدين وهو المشار إليه في الآية بقوله والغارمين أي الذي عليه دين إدانه في شيء مباح لا في سفه ومحرم ثم عجز عن دفعه فإنه يعان من الزكاة مؤلف القلب إذا لم يكن طبعا لهما يدفعوا فيه مؤلف القلب المؤلفة قلوبهم هم قوم على المشهور هم في المذهب هم قوم كفار يرغبون في الإسلام دفع الأموال إليهم ومحتاج غريب وقيلهم قوم حديث عهدهم بالإسلام يثبتون بذلك لكن المشهور في المذهب هو الأول وسهم باق لم يسقط وقد اختلف في شيء من ذلك ومحتاج غريب وهو المشار إليه في الآية بقوله ابن السبيل هو الذي انقطعت به السبيل نسب إليها لملازمته إياه، ولو كان غنيا في بلده لكنه لا يستطيع الوصول إلى ماله. وقد اختلف فيها هل يجب أن يتسلف إن وجد من يسلفه أو لا، لكن في الجملة هو يعان من الزكاة إذا انقطع ولو كان غنيا ببلده إذا كان لا يستطيع الوصول إلى ماله. وأما الآن الحسابات البنكية وكذا هذه أمور تختلف، هذا يكون في حكم الوصل إلى ماله كأنه معه، لكن إذا كان لا يستطيع الوصول إلى ماله وانقطعت به السبل فإنه يعان ولو كان عنده مال كثير في بلده، لكنه ما فائدته، لا يستطيع الوصول إليه. أحرار إسلام ولم يقبل مريب، يعني يشترط أيضا في مصارف الزكاة أن يكونوا أحرارا لا رقيقا، طبيعة الحال إلا العتق، لأن العتق أصلا يقصد به عتق العبيد، ويشترط فيه أن يكونوا مسلمين. ويستثنى من هذا مسائل يسيرة مثل مؤلف القلب طبعا ذكر كما تقدم، وكذلك مثلا الجاسوس يعطى في سبيل الله، جاسوس كافر يتجسس للمسلمين على الكفار فإنه قد يعطى من سهم في سبيل الله. طيب ولم يقبل مريب، يعني أن الأصل أن الإنسان يعطى على حسب دعواه وعلى حسب ظاهر حاله يعطى، ولا يلزم الكشف عن حاله إلا في مسائل معينة إذا ادعى مثلا شيئا فيه ريبة، ولهذا قال ولم يقبل مريب، يعني إذا ارتبنا في حاله بكون حاله خلاف يعني ما يدعي فحينئذ نبحث. كما لو قال مثلا هو كمعروف بالمال وقال أنا يعني أفلست وكذا وكذا، فهذا يلزم الكشف عنه لأن أصلا أنه معروف بالمال. أما إذا كان يعني ظاهر حاله أنه صادق وادعى الفقر وادعى كذا فإنه يعطى، فالأصل القبول إلا إذا حصلت الريبة في حاله. قال ثم ختم ببيتين في زكاة الفطر، قال فيهما: فصون زكاة الفطر صاع وتجب عن مسلم ومن برزقه طلب من مسلم بجل عيش القوم لتغني حرا مسلما في اليوم. اختصر كثيرا من الأحكام رحمه الله في هاتين الفصل، أي فصل كلام فاصل عما قبله ومفصول. زكاة الفطر أضيفت إلى سببها تكون في عيد الفطر كما هو معروف، واليوم كله في المذهب يعني وقت لها يعني قبل الصلاة ليس واجبا عندهم، لكن الوقت الأفضل عندهم بين الفجر إلى صلاة العيد، ويجوز تقديمها بيوم أو يومين. صاع هذا قدرها، فرضها النبي صلى الله عليه وسلم صاعا، فصون زكاة الفطر صاعا وتجب، وهذا بيان حكمها، فهي واجبة ليست سنة على المشهور في المذهب، بل حكي الإجماع عليه، فهي مما جاء فرضه بالسنة عن مسلم ومن برزقه طلب، يعني يجب على المسلم أن يخرجها عن نفسه وعمن تجب عليه نفقته. فمثلا يخرجها الرجل عن زوجته لأنه تجب عليه نفقتها، كذلك أولاده الفقراء وهكذا. ومن مسلم ومن برزقه طلب، من مسلم هذا بيان للذي برزقه طلب، فإن كان الذي هو يجب عليه الإنفاق عليه، طبعا النفقة تجب بثلاثة أسباب: القرابة والزوجية والملك. فإن كان الذي يجب عليه أن ينفق عليه كافرا فإنه لا يجب عليه، لا يخرج عنه، يعني مثلا إذا كانت امرأته كتابية نصرانية أو يهودية إنه لا يخرج عنها، كذلك إذا كان له عبد كافر إنه لا يخرج عنه، كذلك إذا أسلم هو مثلا وبنوه ظلوا على كفرهم لا يجب عليه أن ينفق عنهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وهي الرواية التي رواه مالك وتابع عليه بعض الرواة: من المسلمين، ذكر أو أنثى أو كبير أو صغير أو من المسلمين، فخرج الكفار. قال من مسلم بجل عيش القوم، هذا أيضا مما تخرج من غالب قوت أهل البلد لا قوت المخرج، ينظر إلى غالب قوت أهل البلد، وهذا لأهل المذهب فيه تفصيل، هناك أصناف تسعة الأصل أن يخرج منها إلا إذا غلب غيرها لا سيما مع فقدها فتخرج منها من غالب قوت أهل البلد، أما إذا وجدت هذه الأصناف أو بعضها وغلب غيرها ففي ذلك يعني نزاع بين علماء المذهب. لتغني حرا مسلما في اليوم، وهذه الأنواع التسعة نظمها بعضهم في بيت واحد، قال: قمح وشعير وزبيب سلت، لعلها قمح شعير وزبيب سلت تمر مع الأرز ودخن ذرة، هذه الأصناف التسعة. ثم قال: لتغني حرا مسلما في اليوم، هذا بيان لحكمتها التي جاءت في بعض الأحاديث، وهي أنها أغنوم عن الطواف في هذا اليوم، وكأن هذا الحديث فيه نزاع يعني في صحته، بعض صحيح وبعض، لكن على كل حال إخراج القيمة في المذهب، كثير من الناس يقولون مذهب مالك أن القيمة لا تجزئ، وهو كذلك نص عليه كثير من علماء المذهب، لكن يقول محقق المذهب إن التحقيق أنها جائزة مع أنها يعني تجزئ مع الكراهة، يقولون هذا هو المعتمد في المذهب أنها تجزئ مع الكراهة، وهذا ليس خاصا بزكاة الفطر فقط وإنما هو عام في الزكاة عموما إخراج القيمة في الزكاة، لكن لا شك أن الأحوط هو ما جاء في الحديث والذي عليه جمهور العلم حتى لا يدخل نفسه في الخلاف. طيب، قال هنا الشارح في بيان هذه الأبيات الأربعة، بيتان في المصارف وبيتان في زكاة الفطر، قال تعرض في البيتين لبيان من تصرف، وذكر بعض التفاصيل المهمة، قال تعرض في البيتين لبيان من تصرف وتدفع إليه الزكاة ومصرفها والأصناف الثمانية، في قوله تعالى إنما صدقات الفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فأول الأصناف وثانيها الفقير والمسكين، فالفقير ذو بلغة لا تكفي والمسكين الذي لا شيء له، هذا هو المشهور في تفسيرهما، يعني عند المالكية المساكين أحوج من الفقراء. اللخمي ومن ادعى أنه فقير صدق ما لم يكن ظاهره يشهد بخلاف ذلك كما ذكرنا، وكذلك من ادعى أن له عيالا ليأخذ لهم كشف عن حاله لأنه ادعى خلاف الأصل، وإن كان معروفا بالمال كلف بيان ذهابه، وعلى ذلك نبه بقول آخر البيتين ولم يقبل مريب، أي لا تقبل دعوى الفقر ممن قامت به ريبة تكذبه، كأن يكون معروفا بالمال فيدعي الفقر فلا يقبل منه إلا ببيان. وفهم منه أن مفهوم مخالفة أن من لم تقم له ريبة كذا في نسخة هذه النسخة تكذبه فإنه يصدق في دعوى الفقر، وكذلك كما صرح به اللخمي أول كلام متقدم. ويشترط في كل من الفقير والمسكين أربعة شروط، الأول أن يكون حرا ولا تجزي لعبد، لأن العبد نفقته على سيده ولا لمن فيه بقية رق كالمعتق إلى أجل والمدبر ونحوهما، إذا كان معطيا عالما بحاله وإن لم يعلم أعطاه ولا يعلم أنه مثلا رقيق أو أن فيه شيبة رق انتزعت منه ودفعت لمن يستحقها. الثاني أن يكون مسلما فلا يجزي لكافر، الزكاة لا تدفع لكافر إلا المؤلفة قلبه للجاسوس وحذر، وفي دفعها لأهل الأهواء عن بدع خلاف. وعلى هذين الشرطين نبه الناظم بقوله أحرار إسلام، أي أحرارا أو أحرار ذو إسلام، على أن ظاهر النظم رجوع الحرية والإسلام للأصناف الثمانية، فتشترط الحرية والإسلام في الجميع، وعلم أنهم صرحوا باشتراط الحرية والإسلام في الفقير والمسكين والعامل، يظهر من قوة كلامهم ولم أقف على التصريح به أن يفهم منه ضمنا الآن اشتراط ذلك أيضا في الغازي والمدين والغريب المحتاج. أما الرقاب فالفرد وصفها بالرق فيشترط فيها الإسلام لا غير، طبعا واضح أن هذه أصلا المقصود أن تكون لا شائبة حرية فيها عندهم كما صرحوا به. وأما المؤلفة قلوبهم على المشهور من أن المراد بهم كفار يعطون من الزكاة ترغيبا في الإسلام، فلا إشكال في عدم اشتراط الإسلام لأن هذا هو معنى تأليفهم أصلا على هذا القول. وانظر الحرية وظاهر التعليل عدم اشتراطها. الشرط الثالث من شروط الفقير والمسكين أن لا تكون نفقته واجبة على مليء، إذا كان هو مثلا فقير الولد لكن أبوه غني ويجب عليه نفقته فهو مليء بأبيه فلا يعطى، سواء كان الوجوب أصليا كصغير له أب مليء أو امرأة لها زوج مليء أو فقير أو امرأة لها زوج مليء أو فقير له ولد مليء، أو كان الوجوب بالالتزام هو التزمه إن لم يكن واجبا عليه في الأصل، كمن التزم نفقة ربيبه مثلا، الربيب هو ولد الزوجة الأصل أنه لا يجب عليه نفقة، لكن إذا كان التزمها دائما فهذا في حكم الغني فلا تجزئ لواحد منهم لأنه في معنى الغني. الشرط الرابع لا يكون من آله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه الأحاديث بأن آل البيت لا تجوز لهم الصدقة، فقد رأى كما في صحيح الحسن أكل تمرة فقال كخ كخ أما علمت أن، وفي ضبط كخ كخ أما علمت أن لا نأكل الصدقة، وقال في صحيح مسلم إن آل محمد لا تحل لهم هذه الصدقة إن من أوساخ الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال ألا يكون من آله صلى الله عليه وسلم وهم المؤمنون من بني هاشم، ها عند المالكية آل النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم فقط ولا يدخل فيهم بنو المطلب، فلا يعطون من الزكاة في على المشهور طبعا، فلا يعطون من الزكاة بل ولا من صدقة التطوع على المشهور، وهذا فيه نزاع، صدقة التطوع فيها خلاف. الصنف الثالث على ترتيب النظم الغازي والغزو، وهو المراد في الآية بسبيل الله فتصرف في المجاهدين وآلة الحرب وإن كانوا أغنياء، ولا يعطى الغازي إلا في حال تلبسه بالغزو إذا مثلا شرع وكان خارجا وكذا، فإن أعطي له وجلس ولم يغزو نزعت منه. الصنف الرابع العتق، وهو المراد في الآية بالرقاب، يعني يشتري الوالي أو من له زكاته أو من له ولي زكاة نفسي بزكاة نفسي بمال الرقيق، أو لعل أو من ولي زكاة نفسه بمال الزكاة رقيقا مؤمنا لا عقد حرية فيه، يعني لا يكون مكاتبا ونحوه، ويعتقه ولاء للمسلمين وليس له، لأن هذه الصدقة عن الفقراء يعني زكاة وليست، أما إنما الولاء لمن أعتق لمن أعتق عن نفسه. الصنف الخامس العامل عليها، حتى لا يكون استفاد أيضا من زكاته. الصنف الخامس العامل عليها وهو جابها مفرقها، وإن كان غنيا فإن كان فقيرا أخذ بوصفي العمالة والفقر، إذا كان عامل عليها عاملا وفقيرا أعطي بالوصفين من وجهين. واشترط في العامل الإسلام والحرية كما تقدم والذكورية والبلوغ ولا يكون من آله صلى الله عليه وسلم. الصنف السادس المدين، وهو المراد في الآب الغارمين، فمن كان عليه دين لآدمي، يعني دين يحبس فيه كما قال الشيخ خليل، إذا لم يدفعه سيحبس، وهذا احتراز من ديون الله، فإن دين الله إذا لم يدفعه لن يحبس. إذا ادانه في مباح أعطي من الزكاة إن دفع ما بيده من العين، إذا دفع ومع ذلك بقي شيء وما فضل من غيرها، يعني مثلا كأنه ما يباع على المفلس وكذا بعد أن باع كل شيء وكذا وأبقيت له ضروريات وما زال الدين عليه، فحينئذ يعطى. وفي عطايا لمن عليه دين لغير آدمي كزكاة في ذمته أو كفارة قولان، إذا كان عليه زكاة من القديم أيام كان عليه مال وهي لازالت في ذمته أو كان عليه كفارة، هل يعطى من الزكاة؟ قولان، لأن هذا دين لله ليس للآدم. ولا تعطى لمن استدان في معصية من شرب خمر ونحوه، والمشهور وقال بعض علماء المذهب إلا أن يتوب، والمشهور جواز صرفها في دين الميت، إذا كان الميت عليه دين هل يجوز أن تقضيه عنه من الزكاة؟ قال لك المشهور نعم. الصنف السابع المؤلفة قلوبهم، والمشهور أن المراد بهم كفار يؤلفون بالعطاء ليدخل في الإسلام، هذا هو المشهور في المذهب. وقيل هذا مقابل المشهور مسلمون حديث عهد بالإسلام فيعطون ليتمكن حب الإسلام من قلوبهم، وحكمهم باق إلى الآن لم ينسخ خلافا لمن قال النسخ. الصنف الثامن المسافر الغريب، وهذا هو الأخير، المحتاج المنقطع، وهو المراد في الآية بابن السبيل، فيدفع إليه منها قدر كفايته ليستعين بذلك على الوصول لبلده أو استدامة السفر إن كان غنيا ببلده، وإن كان غنيا ببلده يعني، ولا يردها إذا بلغ لبلده، يعني لا يقال إذا بلغ ردها لزكاة، لا خلاص خذها بوجه شرعي. فإن وجد من يسلفه أو يسلفه كما ضبطت ففي إعطائها له قولان، قيل يعطى ولا يلزم بالتسلف، وقيل يلزم بالتسلف إلا ولا يعطى إلا إذا لم يجد من يسلفه، وإنما يعطى إذا، طبعا هذا إذا كان غنيا في بلده سيردها مثلا ووجد من يسلفه، قيل يعطى وقيل لا يعطى، وإنما يعطى إذا لم يكن سفره في معصية مباح مثلا. ولا يبنى من الزكاة سور ولا مسجد ولا يعمل منها مركب ولا يفدى منها أسير عند المالكية، وبعض العلماء يرون جواز إعطاء الأسير فك الأسير. قوله يفصون زكاة إلى آخره شرحها بشرح مختصر وختم به هذا كتاب الزكاة، وبهذا نكون فرغنا من كتاب الزكاة كله ولله الحمد. قال تعرض في البيتين لزكاة الفطر فأخبر أن قدرها صاع وهو أربعة أمداد بمده صلى الله عليه وسلم، هذه المسألة الأولى، الصاع هو أربعة أمداد والمد هو ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مسطوطتين، وأن حكمها الوجوب للسنية خلافا لأشهب، وأنها إنما تجب على المسلم يعني إذا قدر على أدائها، فإن عجز عنها سقطت عنه كسائر الواجبات. وفهم من تعليق الوجوب على خصوص وصف الإسلام أنها لا تجب على كافر، هم الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لكن في الدنيا لا يطالبون بها كما هو معروف، وأنه لا فرق في المسلم بين كونه حرا أو عبدا ذكرا أو أنثى كبيرا أو صغيرا، وهو كذلك يعني حتى لو واحد ابن يوم واحد يجب عليك أن تخرج عنه مثلا إذا كان ولدك وتجب عليك نفقته، ويجب على المسلم عن نفسه وعن من تلزمه نفقته من زوجة أو أبوين أو أولاد أو رقيق إذا كانوا مسلمين، هذا هو الشرع. وكان الإلزام بالشرع كما مثلنا كما مثل يعني أصلا تجب عليه نفقته شرعا، وأما من التزم نفقة ربيب أو غيره فلا يلزمه أن يخرج عنه زكاة الفطر، هنا بخلاف ما تقدم في هل يعطى من الزكاة أو لا. ومن تلزمه نفقة غيره دون نفسه أخرجه عن ذلك الغير وأخرج عنه المنفق عليه، وبالمثال يتضح المقال، كزوجة غنية لها أبوان فقيرة هي يجب عليها أن تنفق على أبويها ولا يجب عليها أن تنفق على نفسها، هذا قد يحصل، إنسان لا يجب عليه أن ينفق على نفسه ويجب عليه أن ينفق على غيره، فيخرج عن هي تخرج عن أبويها وزوجها يخرج عنها، فتخرج هي عن أبويها ويخرج زوجها عنها إن كانت هي وأبواها مسلمين، وذلك كله داخل تحت قول الناظم عن مسلمين ومن برزقه طلب من مسلم، أي تجب على المسلم عن نفسه وعن من طلب المسلم برزقه يعني طولب به وكلف به ممن ذكر إذا كان مسلما أيضا، وأنها تخرج من جل عيش القوم الذين وجبت عليهم من قبح أو شعير أو سلت أو غير ذلك، ولا ينظر لعيش المخرج إذا كان يأكل شيء غير طعام أهل بلده بل لعيش جل الناس، وقالوا في رمضان لا في العام كله على الأرجح في خلافها. ثم نبه على حكمة وجوبها فأمر بإغناء الحر المسلم في اليوم يعني يوم الفطر، وفي الكلام حذف تقديره بها عن السؤال كما جاء في الحديث أغنهم عن السؤال في هذا اليوم ليشارك الناس في سعادة العيد ولا يحتاجوا إلى السؤال، ومراد أن حكمة وجوبها لتغني آخذها عن سؤال ذلك اليوم، واشترط فيه زيادة على الفقر المعلوم، اشتراطه في أخذ الزكاة أن يكون حرا مسلما كما نبه عليه بقوله لتغني حرا مسلما، فلا تدفع لغني ولا لعبد ولا لكافر، بل ولا تدفع لأي مصرف من مصارف الزكاة غير الفقر، وهذا هو ومذهب المالكية خلافا للجمهور وهو اختيار الشيخ حسام التيمي. زكاة الفطر خاصة بالفقراء والمساكين، ولا تعطى مثلا لغاز في سبيل الله، ولا تعتق منها رقبة ولا نحو ذلك، وهذا معنى مهم ينبغي التنبه له. قال فقوله عن مسلم يتعلق بتجب، وعن بمعنى على، ومن برزقه طلب عطف على مقدر، أي تجب على المسلم عن نفسه، وعن من طلب المسلم برزقه نفقته، ومن مسلم بيان لمن طلب المسلم برزقه، والباء في بجل للتبعيض. ينقلنا إن الباء تأتي للتبعيض، وفي هذا خلاف لأهل النحو بمعنى من. ولما فرغ من القاعدة الثالثة من قاعدة الإسلام وهي الزكاة، شرع في الكلام عن قاعدة الرابعة والصيام، فقال كتاب الصيام ولله الحمد منا وجزاكم الله خيرا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.